ظاهر الإسناد المحمد يقول رواه راهين بن عميد قال عثمان بن عميد عن أنس بكل طرق. والحديث الآخر اللي مرنا حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن أبي لهيعة. الحسن عن أبي لهيعة الصواب فيه أنه الحسن لأن الحسن بن الأسود حسن هذا شيخ الإمام أحمد حسن الأسود هذا دخل مصر وخرج منها على التحقيق قبل أن يختلط باللهيعة. لهذا يكثر الإمام أحمد من الرواية عن ابن اللهيعة من طريق العباد له ومن طريق الحسن الأسود. هذا ما هو في ترجمة ابن اللهيعة وفي ترجمة الحسن. وما بعده من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري هذه الترجمة المصرية. ولهذا ابن كثير نبهت إلى أن هذه الترجمة وهذا الحديث معروف من حديث المصريين يرويه من ينتقي حديث المصريين ينتقي صحيح حديث المصريين وجيده فهو عمرو بن شريف لأن ابن وهب عمرو بن الحارث لأن ابن وهب يروي عن عمرو بن الحارث جيد الحديث وعمرو بن الحارث أحد علماء مصر الكبار الذين صنع عندهم حديث المصريين. المقصود تنتبه لأن هذه الترجمة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري لا يطلق القول بتضعيفها وإنما صححها طائفة من العلماء في عدد من الأحاديث. وبالكثير لمح إلى هذا حيث ذكر رواية الحسن عن أبي اللهيعة ثم أنها رويت من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وهذه الترجمة روية فيها حديث كثيرة كحديث موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به إلى آخره وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح لأنه من رواية صحح إسناده في النسائي لأنه من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وعمرو بن الحارث ينتقي ابن وهب انتخب جيد حديث المصريين وهذا الحديث يعني هذا الكلام ما نحب نطيل في الدروس به المعولة للحديث والتراجم إلى آخر نعم ثم نقول سبحانه وتعالى ولقد أكثر الحكم من النهمة في كتب الله وما أكثر من يقول إذ تقرير بالمعاني لأن ما قدر على خلق السماوات والأرض ولم يأيض خلقه. طبعا دراج عن أبي الهيثم الراجع عن أبي الهيثم لكن منها ما هو صحيح التقي كمش من تقرير من المعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقه قادر على أن يسير الموتى بطريق الأولى والأخرى. وقال قتادة قال في اليهود عليه اللعائن الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم اصطراح في يوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الرافع فأنزل الله تعالى تسليمه فيما خالد ووليد وما مسكنا من نبوك أو من أهياء ولا فعل ولا نصر كما قال تبارك وتعالى في آية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يؤتي الموتى ولا أنه على كل شيء قدير. وكما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقوله عز وجل اصبر على ما يقولون يا ايها المسجدين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا وثبت بكل ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وكانت الصلاه المفروضه قبل الاسراء ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. هذا ايضا فيه مثال لان الله جل جلاله يذكر في كتابه خلق السماوات والأرض بعد بيان تكذيب الرسل وبعد المواعظ وذلك لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما جاء في قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإذا كانت كذلك فمعنى ذلك أن إبادة الناس أو إهلاك الناس أو إعادة خلقهم وأشبه ذلك أنها سهلة لهذا قال هنا وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء ولا تعب. أيضا إهلاك الناس وإعادة بعثهم، هذا من باب الأسهل والأهون كما قال جل وعلا وهو أهون عليه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم لا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كانت الصلاة المفروضة اثنتين. هل عندك كلها اثنتان؟ أين الصلاة؟ شوتها نقول شوتها وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حوله، ثم نفخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نفخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وفيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن جريسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه. يعني الكلام قبل قليل يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة قبل لا كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء، يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكان ذلك الصلاة المفروضة. ثم تبتدئ وتقول سنتان قبل طلوع الشمس، يعني على تقدير وهما سنتان، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت تلك كانت تلك الصلاة. هذا اللي يقول. ثم تأتي سنتان سر خبر لمبتدا محذوف، هذا ظاهر الكلام. قال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به. وقوله تعالى ومن الليل فسبح أي فصل له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قال ابن أبي نسيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقال يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم فلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاث ثلاث وثلاثين. قال فقالوا يا رسول الله إن إخواننا أهل الأموال لما فعلنا ففعلوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود هما ركعتان بعد المغرب، وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضبرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حسب كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به. زاد النسائي ومطرف عن أبي إسحاق به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن رسول بن قريش عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة. فقال يا ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إجبار النجوم وركعتين بعد المغرب إجبار السجود. ورواه الترمذي عن هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه. والسكين بن قريش ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد ففي هذه الآيات قال الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الصبر الذي أمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخص به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن على نوعين: الصبر العام والصبر الجميل. الصبر العام معروف المعنى لديكم وهو الذي أمر به في هذه الآية بأن يصبر على ما يقولون، ويدخل في معناه أن لا يظهر الحزن ولا يكون عنده جزع لا باللسان ولا بالعمل على ما قالوا. والصبر من الحد ففيه حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن الجزع، وهذا مناسب لهذا الموضع. ففي قوله جل وعلا هنا اصبر على ما يقولون الصبر العام هو ان يحبس القلب عن الجزع فيما قالوا والحزن على ما قالوا، ويحبس اللسان ان يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين. والنوع الثاني هو الصبر الجميل قد أمر به في مواضع كقوله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونحو ذلك. والصبر الجميل هو أعلى مراتب الصبر بأن يكون القول حسن، أن يكون ما في القلب حسن، لأن الأول فيه الحبس، حبس اللسان عن التشكي أو عن مقابلة المشركين بما لا ينبغي، وحبس القلب عن الجزع. والصبر الجميل مرتبة عليا في أنه لا يحبس فقط بل يحبس ويقول الجميل، وكذلك لا يحبس القلب عن الجزع فقط بل يحبسه عن الجزع ويظن الظن الجميل بالله جل جلاله، فلا يحزن ولا يقنط ولا ييأس كما قال جل وعلا في آيات فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أشبه ذلك. هذا هو مقام المتقين ومقام أولي العزم من الرسل، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني الصبر الجميل. وهذا لا يكون إلا عند أولئك الذين عمر الله جل وعلا قلوبهم بمحبته ومعرفة أسمائه وصفاته، فيكون صبرهم كأنه بلا مبالاة لوثوقهم بما عند الله جل جلاله وحسن ظنهم بالله جل جلاله، وأن اطمئنانهم للإيمان جعلهم لا يضطربون في قول ولا في عمل ولا في حركة قلب. وهنا في هذه الآية أمر بالصبر على ما قالوا، لأن ما قالوه هو الذي كان في معاني أو في مقاصد هذه السورة في ردهم للرسالة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. وأما التسبيح فهو زاد الصابر، لأن الصبر بلا عبادة ولا إقبال على الله جل جلاله هذا قد يضعف ويضعف حتى ينعدم. فإذا صبر العبد وصبر نفسه وأقبل على عبادة الله جل جلاله ثبت على ذلك الصبر وحسن ظنه بربه وأقبل عليه بكليته وبجماع أحوال قلبه واستقام على الصبر وعلى مقتضاه. ولهذا أمر بالتسبيح بعد الصبر لهذا الغرض. وقال جل وعلا هنا: وسبح بحمد ربك. والتسبيح بحمد الله يكون على أنحاء، منها أن يسبح قارنا التسبيح بالحمد متصلا به، يعني يقول مثلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وهذا هو ظاهر الآية، لأنه قال: وسبح بحمد ربك، يعني سبح تسبيحا مقترنا بحمد ربك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكون المعنى هنا: يسبح الله جل وعلا حامدا له. والصورة الثانية أن يكون التسبيح مستقلا والحمد مستقلا، فيقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أو يقرن بينهما بالواو: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، إلى آخر ذلك. والصورة الثالثة فيما يكون فيه تسبيح بالحمد أن يكون مصليا، لأن الصلاة فيها حمد الله جل وعلا والثناء عليه وفيها تسبيحه، فيبتدأ الصلاة بالحمد ثم يسبح في الركوع ثم يسبح في السجود وهكذا. ولهذا اختلف السلف فيما سمعت من التسبيح، اختلفوا في التسبيح هنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هل المراد به الصلاة أو المراد به التسبيح الذي ذكر سبحان الله سبحان الله، يعني القول وأشبه ذلك. وهذا مرده إلى النظر إلى بعض الجهات، فأعلى ما يكون به التسبيح بحمد الله جل وعلا هو التسبيح الواجب بالصلاة، لأنه هنا أمر به، قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإذا كان من أنحاء التسبيح وهو النوع الثالث التسبيح والحمد في الصلاة وكان مأمورا به هنا والأمر للوجوب، فيفسر التسبيح بما هو واجب في الشرع وهو الصلاة. لهذا ذهب من ذهب أن المراد بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار السجود أنها الصلاة، لأنه مأمور به، والتسبيح الآخر إنما هو مستحب وليس واجبا ومأمور به أمر استحباب. فمن نظر أن الأمر هنا أمر للوجوب جعل التسبيح هنا في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أنه الصلاة المفروضة، ومن نظر إلى أنه التسبيح المستحب فجعل ذلك الصلاة النافلة أو التسبيح المعروف. والظاهر من سياق الآية أن التسبيح هنا المأمور به يشمل الواجب والمستحب، فيشمل صلاة الفرض الفجر والعصر والليل، يشمل المغرب والعشاء، ويشمل أيضا صلاة النافلة كما مر معك، ويشمل أيضا قول سبحان الله سبحان الله وقول الحمد لله الحمد لله إلى آخر ذلك، لأن الأمر قد يكون للوجوب قد يكون للاستحباب، وصرفه إلى الواجب دون غيره هو بعض أفراده. ومن المتقرر في أصول التفسير أن اللفظ يصرف في التفسير إلى جميع أفراده إلا بدليل، فإذا كان ثم دليل على الاقتصار على بعض الأفراد ساغ القصر، وإذا لم يكن ثم دليل فيبقى اللفظ على عموم ما تدل عليه ألفاظه. التسبيح والحمد متكاملان، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، تنزيه الله جل وعلا عن النقص، والحمد إثبات الكمال لله جل وعلا والثناء عليه بأنواع الكمالات. وفي التسبيح والحمد يكون التنزيه وإثبات الكمالات بخمسة أشياء دلت عليها آية القرآن والسنة صحيحة، فمنها التنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات للرب جل وعلا في ربوبيته لخلقه، وهذا ثم فيه تفصيل. والثاني تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وإثبات الكمالات له في استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، هذا في الألوهية. والثالث في الأسماء والصفات تنزيه الله جل وعلا عن النقائص في أسمائه وصفاته وإثبات الكمالات له كمال المطلق في ذلك. والرابع تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وإثبات أنواع الكمالات له في أمره الديني وشرعه المنزل. والخامس تنزيهه عن النقائص وإثبات الكمالات له في أمره الكوني وقضائه وقدره. وهذه في كل منها آيات من القرآن في التسبيح وفي الحمد. فإذا نظرت مثلا إلى قول الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا ثناء على الله جل وعلا راجع إلى الكمالات في أي شيء في إنزال الكتاب، وهو النوع الرابع فيما ذكرت، يعني الأمر الديني والشرعي. قال فادعوه مخلصين له الدين في سورة غافر مثلا، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ في استحقاقه العبادة دون ما سواه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا في الربوبية. وهكذا في أشياء التسبيح والحمد. التسبيح والحمد متكاملان، تسبيح تنزيه عن النقائص، إذا قلت سبحان الله معناه أنك تقول لربك تنزيها لك يا ربي عن أي نقص، وتنزه الله جل وعلا عن النقص الربوبية من أن يكون معه شريك، أو أنه لا يحسن تدبير هذا الكون، أو أنه يقع في ملكه ما لا يشاء وأشبه ذلك، وتثبت له الكمال في هذا، وهو كمال اتصافه الربوبية والألوهية إلى آخر ذلك. فالتنزيه هو التسبيح، وإثبات الكمال هو الحمد. الناس قصروا، يعني العامة قصروا الحمد على بعض النوع الخامس. النوع الخامس الحمد لله، يعني الثناء على الله على أمره الكوني وقضائه وقدره. فهم إذا جاءهم ما يسرهم قالوا الحمد لله، وإذا جاءهم ما لا يسرهم قالوا الحمد لله، وهذا بعض ذلك النوع. لكن طالب العلم والمؤمن إذا قال الحمد لله فإنه يثني على الله جل وعلا بما هو أهله في هذا جميعا، هذا يزداد بازدياد العلم ولمعرفة آية القرآن وما أثنى الله جل وعلا به على نفسه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما في دعاء صلاة الليل. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. هذا ثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من الأسماء والصفات ومعاني الربوبية إلى آخر ذلك، وهذا البحث يطول. من فوائد هذه الآية أن الأوراد المعروفة التسبيح والأذكار التي تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها على ظاهر الآية تكون بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وتكون قبل صلاة المغرب. هذا هو الذي عليه عمل المسلمين فيما مضى، لأنهم يأتون إلى المساجد للورد أو يوردون في بيوتهم قبل صلاة المغرب، يعني قبل أذان المغرب، قبل غروب الشمس، وهذا هو الأفضل. ويجوز أن تكون بعد صلاة العصر تسبيح الأوراد، ويجوز أن تكون بعد صلاة المغرب، ولكن الأفضل أن تكون قبل غروب الشمس، فينتهي قبل الغروب بقليل أو مع الغروب ينتهي من ورده. لظاهر الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في آية سورة طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من فوائد الآية أيضا أن التسبيح والحمد واجب من واجبات الصلاة، لأن التعبير عن العبادة ببعضها يدل على وجوب ذلك البعض كما هو مقرر في أصول الفقه. نعم. وكان يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على حفرة بيت المقدس أيته العظام التالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركم أن تستمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه ينفرون. من فوائد الآية أيضا أن التسبيح والحمد واجب من واجبات الصلاة، لأن التعبير عن العبادة ببعضها يدل على وجوب ذلك البعض كما هو مقرر في أصول الفقه. نعم. وكان يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على حفرة بيت المقدس أيتها العظام التالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركم أن تستمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه ينفرون، ذلك يوم الخروج أي من الأجساد، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنه سراعا، وذلك أن الله عز وجل ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحبة الترى بالماء إذا استدامت الأجساد. أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في السور، وقد أوعت الأرواح في سطح السور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح بتوحد بين السماء والأرض. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تأمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللذيذ، فتشق الأرض عنهم فيقومون إلى ما في كتاب صراع المبادرين إلى عند الله عز وجل، مفتعين إلى الجاء يقول الكافرون هذا يوم العزر. وقال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه الأرض. وقوله عز وجل ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال جل جلاله وما أمرنا إلا واحدة كنفس بالبصر. وقال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علم، أي نحن علمنا بسيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يقولن كذلك كقوله ولقد نعلم أنك يليق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تبارك وتعالى وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، ولست ذلك مما كنت به. وقال مجاهد وقتادة والضحاك وما أنت عليهم بجبار، أي ما تتجبر عليهم، والقول الأول أولى، ولو أراد ما قالوا فقال ولا تكن جبارا عليهم، وإنما قال وما أنت عليهم بجبار، بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مذنب. قال الفراء سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره. ثم قال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربي، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرد وعده. قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الكتاب. وقوله جل جلاله فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى هنا وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول اللهم اجعلنا من يخاف وعيده ويرجو مولوده يا بار يا رحيم. الآيات ظاهرة معناها ما فيه إشكال إلا في قوله وما أنت عليهم بجبار، ومعلوم أن جبار صيغة مبالغة من جابر، وجبر معناها غير أجبر، واسم الفاعل من جبر جابر وصيغة المبالغة جبار، وأجبر على الشيء يعني ألزم به اسم الفاعل منه مجبر، أجبره يجبره فهو مجبر عليه، واسم المفعول مجبر عليه. ولهذا وقع الإشكال هنا في جبار، ففسرت بعدة تفاسير مثل ما رأيت، ومنهم من قال جبار وما أنت عليهم بجبار يعني بمتكبر عليهم ومتجبر عليهم، لأنه نظر إلى أنها الثلاثي جبر عليه يعني تعاظم عليه أو تجبر وتكبر عليه. والمعنى الثاني إذا كان من أجبر يجبر فهو مجبر يكون من الاجبار وما انت عليهم بجبار يعني وما انت لهم بملزم. وهذا المعنى هو الذي يناسب الآية. فكن جبار هنا بمعنى مجبر كما ذكر. قد قال الفراء انه سمع العرب تقول جبر يعني الزنا، جبر يعني اجبر. فيكون هنا في معنى الاجبار الذي هو الالزام يكون فيه من الثلاثي ومن الرباعي، جبر واجبر بمعنى في الالزام، يعني بمعنى واحد في الالزام. وهذا هو الاولى لسياق الايه، وليس المعنى في المتكبر والمتجبر عليهم، ولو كانت دلالة اللفظ الثلاثية فيه، لأن السياق دل على المعنى الثاني وهو أن الجبار هو الملزم، يعني وما أنت عليهم بجبار وما أنت بملزم لهم ومجبر لهم على ذلك. قوله جل وعلا فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخافه، فحفره التذكير عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أنه ليس بملزم كما ذكر الآيات، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الإجبار ليس إلى الداعية، ليس إلى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، هذا إلى الله جل جلاله، وإنما وظيفتهم التذكير بما أمر الله جل وعلا به. هذا تنتبه أحيانا يكون الخلاف في تفسير الآية راجع إلى النظر اللغوي، وإذا كان عند طالب العلم نظر في اللغة فهم وجه الاختلاف في التفسير، ثم يكون هناك بعد ذلك ترجيح. وفي أسماء الله جل وعلا الجبار، والجبار في أسماء الله جل وعلا يشمل المعنيين اللذين ذكر هنا ومعنى ثالث أيضا. الجبار في أسماء الله هو المتكبر المتعاظم، والجبار جل وعلا بمعنى الملزم النافذ أمره لا يرد، يعني المقصود الأمر الكوني. والجبار وهو المعنى الثالث تأخذ كما قالوا من النخلة الجبارة أي العالية في السماء، والمعنى الجبار في اسم في أسماء الله جل وعلا في هذا المعنى الثالث أي ذو العلو يعني العالي سبحانه وتعالى. فهنا ذكر القولين في وما أنت عليهم بجبار، وهي واقعة في حق الله جل وعلا، جبار بمعنى متعاظم تكبر سبحانه وتعالى، هو جبار بمعنى ملزم بأمره الكوني، لا أحد يسر من أمره الكوني ولا يخطأ ما كان لهم الخيرة، وجبار بمعنى العالي سبحانه وتعالى. هنا تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تذكير والإنذار جاء في القرآن عاما وجاء خاصا. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد مثل الإنذار، قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر. فالتذكير تارة يكون عاما، أذكر إنما أنت مذكر ذكرى للبشر، وتارة يكون خاصا بأهل الإيمان وأهل الخوف، وهذا لأجل أنهم هم المنتفعون به. فتخصيص الإنذار والتذكير في المؤمنين في آيات كثيرة بسبب أنهم هم المنتفعون به عند أهل السنة، وليس لأجل أنه أجبرهم على الإيمان أو جعلهم يلتزمون به جبرا، بل الإنذار عام واختص بالمؤمنين لأنهم هم الذين استفادوا منه وأفادوا منه. نعم انتهى هذا.